في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟ إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليه شيء، بس هذا هو يقول عليها أن تستجدي في الظهر والصلاة. يقول المعطية رضي الله عنها والصحابة في المغيبة كنا لا نعد كبرة والصفرة بعد الطهر فيها، إذا كان بعد الطهر ورأت سائلا في صفرة وكبرة فلا يرتب كالبرود، تستجدي في الظهر والصلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.